لا يكونان حرف لا يكونان حرفي علة إلا لو كانوا ماديين. لكن الياء لو ساكنة فوق السكون يعني بتاخد من شجر الفم، الياء الشجرية دي مش حرف علة. إنك بتقول سعيت لها نخرج تبقى حرف علة خلاص، تبقى لينة تمام كده. فلا الواو اللينة ولا الياء اللينة حروف علة خلاص. لكن احنا جرينا في المثل كويس. الآن سعيت هل هتقولي انه مبني على الفتح المقدر لانه حرف علة؟ لا، قلت خلاص انسى هذا. عليكم السلام. انسى هذا ويجرى عليه ما جرى على الفعل الصحيح الاخر. فتقول سعيت فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل او لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. انتهى خلاص. سعينا ساعة فعل الماضي مبني على الفتح المقدر. قلنا لكو حرف علة هتحط فتحة على ذلك ازاي؟ بالتعصب مبني على الفتح المقدر بالتعصب الامتحان كويس. قلنا مفهوم ده. طيب هذا اذا اتصل المعتل الاخر بضمير من الضمائر التي ذكرناها، يبقى الإشكال الوحيد في إسناد المعتل للآخر لواو الجماعة. ده في مشكلة عند الصرفيين وعند النحويين. الفعل ساعة قلنا الألف دي مش أصلية، منقلبة عن إيه؟ الألف بتاعت ساعة منقلبة عن إيه؟ اتفقنا ساعة يسعى سعيا سعيا منقلبة عن ياء خلاص؟ طيب لما نيجي نسند هذا الفعل إلى واو الجماعة اتفقت كلمة الصرفيين أن آخره يحذف للاستثقال. يبقى سعوا على وزن، لما ناخد الميزان الصرفي ربنا يدينا العمر كده، على وزن سعوا مش على وزن فعلوا. يعني اللام بتاعت الفعل طارت محذوفة. ليه كده؟ لأن أصل الفعل لام منتهى البساطة سعلوا سعيوا. والعرب عارفين بيستثقلوا جدا الضم على الياء، ياء مضمومه ده شيء ثقيل جدا عند العرب، فحذفوها خلاص بدل سعوا. معايا؟ سعوا ماشي. اذا اصل سعيوا على وزن فعلوا، وحذفت هذه الياء المضمومه استثقالا ماشي، وبقت سعوا على وزن سعوا. ده وزنه بقى كده بالمنظر الغريب ده، بقى على وزن سعوا لان اللام بتاعت الفعل اللي هي الياء حذفت. فما تحذف حرف من الفعل تحذف مقابله في وزنه الصرفي. لما حضرتك صرفي ان شاء الله كويس. طيب لما حضرتك هتيجي تعرف بقى فتعرف سعوا ده مبني على ايه؟ هو مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ نشوف اقتراحات الاخوة انه حاجة كده. فين السكون ده؟ ما فيه السكون. مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ طيب احنا قلنا انه المعتل الاخر طالما اسند الى الضمائر يتعامل معاملة الفعل الصحيح الاخر. أيها الإخوة والأخوات، صحيح الآخر لما يسند لواو الجماعة، الماضي صحيح الآخر لما يسند لواو الجماعة بيبنى على إيه؟ الفعل سعوا. بنقول الفعل سعوا الماضي ده مبني على إيه؟ اللي هو أصل المعتل الآخر سعى سعوا. لما نسنده لواو الجماعة نعرفه إزاي الفعل ده؟ مش كده؟ سعوا ومشوا. لا حصها في العلة لا. الفعل الماضي مفيش اعراب من اعاريبه في حذف حرف العله. حذف حرف العله دوت في المضارع المجزوم وفي فعل الامر نتكلم عنه. لكن لا، الامر ما بيتحذفش دي حرف عله ابدا، لان حذف حرف العله من علامات

كل شيء الان. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بقي من الربا ان كنتم بقي. يا مفتوح على الفتح. في بقى قراءة آية سكون مقدر فتح مقدر لا بقي. انا عايز القراءة الثانية عشان تقربوا قراءات كده. وذروا ما بقى من الربا. تعرف بقى ازاي بقى مش بقي؟ ما بقى من قلنا ان بقى وبقي ونسى ونسي دخلت فيها لغتان عند العرب مشهورتان ماشي على وزن فعل وفعل خلاص. وذروا ما بقى من الربا. ازاي جاء البقاء؟ دل على الفتح المقدر فعل ماض بقى زي سعى ودعا ورمى خلاص مبني على الفتح المقبل ان اخره طبعا الالف بتاع الصفر. طيب نعم فتح المقبل. عايز امثله كمان مثلا قوله ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ارايت الفعل ارايت ثم تتخضش اللي انزل في الاول ديت ينزل ينزل الاستفهام الفعل رايت عشان الناس تتخض لك ارايت ده فعل ده يعني هل رايت الهمزه يعني هل. وبالمناسبه الهمزه وهل هما ادتين الاستفهام الوحيدتان اللي في حروف كل ادوات الاستفهام اسماء إلا الهمزة وهل. قواعد تستفيدوا برضو إيه؟ حاجة تحفظها كده تنفعك يعني، لكن معلومة البيضة تنفع في اليوم المفارق. خلاص؟ كل أدوات الاستفهام أسماء إلا هل. لقيت نفسي تكون مصامية. خلاص؟ يعني تقول كل أدوات الاستفهام أسماء كيف ومتى وما وماذا وكل اللي تحبه في صوت، كل دي أسماء ما عدا الهمزة وهل بس هي اللي حروف. بالاستقاء كده كل علامات كل ادوات الاستفهام اسماء الا الهمزه وهل. ارايت تقربوا ارايت ايه؟ ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى مثلا سكون اتصاله بتاء ضمير رقم متحرك اتصالي ثالث إذا صلى. صلى ماضي مبني على فعل الماضي مبني على الفتح المقدر. كنا بنتكلم على الوضع اللغوي للفعل الماضي أنه حدث وقع وانقطع. أو غير من القواعد عند البلاغيين أن الماضي إذا دخلت عليه إذا فإنه يدل على الاستقبال. عشان بعض الإخوة لما اعترض لا إن الأصل وضع لغوي حاجة والقرار حاجة ثانية لأغراض بلاغية. شوف القاعدة ديت ان الفعل الماضي اذا دخل عليه اذا مش بس ما يدلش على الماضي ولا يدل على الحال المضارع يعني لا يدل على الاستقبال. اذا قال فلان كذا فقل له اذا هو ما عادش يعني فعل ماضي لكن دوت طبعا دي قرينة خارجية اللي هي اذا ماشي. وبرضه نكتة بلاغية عكسها إذ. إذا لما تدخل على الماضي تخليه مستقبل. وإذ لما تدخل على المضارع تخليه ماضي. وعجبا لهذا، خلاص؟ يعني ما تقول إذا قال يبقى ما قالش خالص، لا دلوقتي ولا امبارح ده هيقول لسه. ولما إذ تدخل على المضارع